السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بالكتاب والسنة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، إن من محاسن الإسلام أن أهله ليسوا سلبيين، بل إنهم يأتمرون بالخير ويأمرون به، وينتهون عن الشر وينهون عنه، وبذلك نالوا الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا تزال ولله الحمد والمنة في الأمة من الأمراء والعلماء والنصحاء والأولياء والوالدان وغيرهم من يأمر بالخير وينهى عن الشر، ولهذا يمتثلون قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن صفات المؤمنين التي بها استحق المديح والمؤمنون والمؤمنات: بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت وهي في البيت، الزوج والزوجة، والوالد والأب، والأم، لابد أن يكونوا آمرين بالمعروف في البيوتات، ناهين عن المنكرات. ومن أعظم أسباب التمكين والسيادة في الأرض وإدامة الأمن في المجتمعات وإزالة الشرور والمنكرات إقامة شعيرة الأمر بالمعروف. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أيها المؤمنون، إن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب انتشار الخير وانحسار الشر، وبها تنعم المجتمعات بالخيرات. وانظروا يا رعاكم الله، لو أن الدولة لم تأخذ على أيدي السفهاء فقطع فلان الإشارة حمراء، ومشى الآخر معاكسا السير في الطرقات، وآخر إذا به يتعرى أمام الملأ في المجتمعات وفي الأسواق، ما الذي سيكون عليه الحال؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. رواه أحمد وابن ماجة وحسن والألباني. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فلا تكن سلبيا، لا تكن من الذين يقولون: ما عليك من الناس. هذا الكلام غير صحيح. لو كنت في مكان ليس معك فيه أحد يمكن أن يقال: ما عليك والناس. أما وأنت في مكان ترى فيه الناس قائمين وقاعدين جالسين في مركب واحد، ثم تراهم يخرمون في المركب فلا تنهاهم، يوشك أن تغرق معهم. إن ترك الشعيرة المباركة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يورث اللعنة والإبعاد، كما في آية الكتاب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ومن أعظم أسباب وقوع العقاب العام الجماعي على الناس تركهم شعيرة الأمر بالمعروف، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وإن المنكر إذا وقع بين الناس ولم ينكروه وقع الضرر على الجميع. فعن الصديق رضي الله عنه أبي بكر قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. قال بلال بن سعد رحمه الله: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا أعلنت ولم تغير في وسائل التواصل، في الشاشات، في المجتمعات، في الأسواق، فإذا أعلنت ولم تغير أضرت بالعامة. أيها المسلمون، لا ينبغي لعبد أن يتردد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الناس، ويترك خشية رب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأراضين. قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد رحمه الله: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله عز وجل بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه، لا تأمر فيه ولا تنهى، خوفا ممن لا يملك لك ضرا ولا نفع انتهى. والعجب من الناس إذا رأوا منقصة دنيوية ما سكتوا، بل وربما يقومون بأعمال مخالفة للشرع لأجل لعاعة الدنيا. فإذا رأوا نقصان الدين كأنه الأمر لا يهمهم، يرون نقصان دنياهم أعظم من نقصان دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عروة بن الزبير رحمه الله: إذا غشيتكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، فعند ذلك لا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، ينبغي لمن أراد أن يقوم بهذه الشعيرة المباركة أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، حكيما، رفيقا، رحيما، حليما. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهكذا كان سلف الأمة. فقد أبصر صلة بن أشيم رحمه الله رجلا أسبل إزارة فقال: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة. قال: فما ذاك يا عم؟ قال: ترفع إزارك؟ قال: نعم، ونعمة عين. ورأى محمد بن المنكدر رحمه الله رجلا مع امرأة في خراب وهو يكلمها، فنادى: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. عباد الله، كل أحد يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كبيرا كان أو صغيرا، والدا أو ولدا، أميرا أو مأمورا، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يراعي الآداب الشرعية والطرائق النبوية، فلا يأمر من هو فوقه كمن هو دونه، وينزل كل ذي حق حقه. فمن أراد مناصحة السلطان فعليه بسلوك طريقة التي أمر بها الرحمن على لسان سيد الأنام صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد وصححه الألباني من حديث عياض ابن غنم رضي الله عنه. ومن أراد مناصحة الوالدين فعليه بالطريقة التي هي أحسن. سئل الحسن البصري رحمه الله: الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟ قال: يأمرهما إن قبلا وإن كرها سكت عنهما. وما أوقع الخوارج المضلين في هذا الباب من الخروج على حكام المسلمين ومن الخروج على العلماء إلا أنهم تركوا الطريقة الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتبعوا الطرق الغوية من التشنيع على المنابر، وكذلك من إعلان الإنكار على الناس وكأنهم يقولون: أنا ذاك أنا ذاك، أنا لا أخاف أحدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سويد: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يعني يدعون الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كما تحب يا ربنا وترضى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة والإيمان، ويذل فيه أهل الشرك والكفران، يهدى فيه أهل العصيان. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك. اللهم اجعل الكويت آمنة مطمئنة سخاء رخاء. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء، أدم الفتها ومحبتها ورغدها. اللهم وسائر بلاد المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.